لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. كان ملتزما ثم انحرف، سقط والسقوط هين. كان يعيش في سعادة أراها في عينيه، وراحة نفسية تظهر عليه، لكن بعد فترة تحولت السعادة وغادرته الراحة، فأصبح مخلوق بائس مشتت متوتر، لا يعرف للابتسامة طريق إلا ابتسامة المجاملة، صامت وبه ألف جرح. عندما يحكي عن الأيام الجميلة واللحظات الرائعة والطمأنينة التي هاجرته والسكينة التي فارقته، يعتصر الألم فؤادك وأنت تسمع حياته، لكن اليوم كلها منغصات، وأكاد أجزم لا يجد للراحة طعم، لا يجد للحياة طعم. يحكي أنه أصبح بين أمرين، الأول أمر كان يعرف أنه حرام وينهى عنه، أصبح اليوم يفعله، والثاني أمر يعرف أنه واجب يتمنى فعله فلا يستطيع فعله، يقول أمور حرام غيري يفعلها يتلذذ بها وأنا أفعلها أتألم ولا أطيق، همي أن أنسى أنها حرام فلا أستطيع. ويقول أصبحت لا أبحث عن لذة المعصية، ولكن أصبحت أبحث عن التخلص من ألم المعصية، والوازع الداخلي بكون هذا حرام ومنكر. يقول لا أخفيكم سرا، منذ انحرفت وتركت الاستقامة لم يعرف قلبي طعم للسعادة، والحزن مرابط في قلبي، نفسي ذاقت وعقلي مشتت، أخرج مع أصدقائي الجدد لكي أستمتع أو حتى أنسى، هم يضحكون وأنا أتمزق من الداخل، أشاركهم وأنا لست معهم، معهم ببدني لكن قلبي تائه حائر في أودية الدنيا. يقول والأمر الواجب أتمنى فعله، وأحب أن أذهب للمسجد وأن أصلي، ويزداد الأمر حينما أرى شاب مثلي خارج من المسجد، أتمنى أن أدخل المسجد، لكن أستشعر أن هناك جبل فوق قلبي وفوق جسدي لا أستطيع. ثم صمت صمت وقال أنا في معاناة، وقررت أن أسلك طريق الاستقامة ثانية، سوف أعود مهما كلفني ذلك، سوف أضحي مهما كلفني ذلك، الحياة بغير الله سراب، الحياة بغير صلاة شقاء، الحياة بغير صحبة صالحة هلاك. هذه مشاعر تخيلتها لشاب كان ملتزم ثم انحرف. يا شباب، أنصح كل من الله عز وجل عليه بنعمة الالتزام والمحافظة، بنعمة الالتزام أن يحافظ على الاستقامة، فإنها وربي أعظم كرامة، وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما سئل عنها أحد العلماء قال هي الطاعة والاستقامة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لذا قرر أن ترجع إلى الله واطرق الباب بل ورب الباب مفتوح والله ينادي ويقول والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يعود الإنسان إلى الله واسمع هذه الآية قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فشتان يا شباب شتان بين من يسلك طريق الاستقامة وبين من يسلك طريق الغواية فقد قال سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم الاستقامة مصدر هناء وسعادة وراحة أخي في الله أيها الشاب إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وأي نعمة أعظم بعد نعمة الإسلام من نعمة الطاعة والاستقامة عليها سئل ابن باز عليه رحمة الله عن أسباب الانتكاسة فقال الانتكاسة في الدين تأتي من أمرين الأول التقصير في السؤال في سؤال الرب سبحانه وتعالى الثبات والثاني التقصير في حمد الله على نعمة الاستقامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا واستغفر الله كان ملتزما ثم انحرف